السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليش يفتح الفيديو ما أدري. طيب نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات وخص منهم الحاضرين والحاضرات. قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة عن عبد الله بن أبي سلمة قال: بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهم يسأله: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فبعث إليه أن نعم قد رآه، فرد رسوله إليه وقال: كيف رآه؟ فقال: رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، في روضة خضراء، دونه فراش من ذهب. وعن داود بن الحصين قال: سأل مروان أبا هريرة رضي الله عنه: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ فقال: نعم قد رآه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما. بالنسبة لمسألة الرؤية، هذه المسألة انقسم فيها أهل السنة إلى ثلاثة أقوال، والثلاثة كلها سائغة. القول الذي قالته عائشة رضي الله عنها: من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الثريا، أو كما قالت. فالمقصود أنها تنفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى. والقول الثاني قاله ابن عباس: رأى محمد ربه. والقول الثالث هو الوسط، سآتي إليه. طبعا الذين رجحوا بين القولين أكثرهم من أهل السنة، أعني من السلف الصالح، أكثرهم مالوا إلى قول ابن عباس. ليش؟ لأن القاعدة تقول: المثبت مقدم على النافي. فابن عباس علم أن محمدا رأى ربه، لكن عائشة ما علمت أنه رأى ربه فأنكرت، واحتجت بقول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار. لكن قول ابن عباس قد يؤخذ عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سئل: رأيت الله سبحانه وتعالى؟ فقال: نور أن أراه. هذا الحديث طبعا صحيح، ولكن هناك من يعني أعله، يعني لما سئل الإمام أحمد وكأنه أعله، أشار إلى أن هذا الحديث فيه شيء. على العموم، القولان يجتمعان في قول قاله ابن عباس. طبعا قبل ذلك أيضا يعني مثال على من رجح في المسألة، القطان شيخ الإمام أحمد، سأله الإمام أحمد فقال له: عائشة تقول كذا وابن عباس يقول كذا. فقال ابن عباس: أعلم، علم هذه المسألة فتكلم فيها. لكن في قول آخر لابن عباس: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه، وهذا يشهد له قول الله سبحانه وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. فيكون هنا هذا القول يجمع بين القولين، فنحمل قول ابن عباس: رأى محمد ربه، أي رآه بقلبه، وقول عائشة في النفي: لم يرى محمد، يعني ما معناه لم يرى محمد ربه، نفي الرؤية العينية. فالقول بأنه رآه بقلبه تجتمع فيه الأقوال. والإمام أحمد كان يذهب إلى القول بأنه رآه على الحقيقة، وقال: لا نؤول هذا. إلا أنه في مسائله لاحقا يبدو أنه رجع عنه إلى قول من قال بأنه رآه بقلبه. طبعا جاءت بعض الآثار أنه رآه بعينه، وبعضها يقول بعيني رأسه تصريحا، ولكن يعني القول الذي تجتمع فيه جميع الأقوال أنه رآه بقلبه، فالله أعلم. هذا يعني الذي نميل إليه. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينادي مناد بين يدي الصيحة: يا أيها الناس أتتكم الساعة، فيسمعها الأحياء والأموات. قال: وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فينادي مناد: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وعن عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى. قال: رأى عظمة من عظمة ربه عز وجل، أتشك يا عباد؟ سألت عكرمة عن ذلك فقال: تريد أن أقول لك قد رآه، فقد رآه ثم رآه ثم رآه، حتى انقطع نفس عكرمة. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: فقلت له: يا رسول الله، ما أكثر دعائك؟ يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: يا أم سلمة، إنه ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، ما شاء أقام وما شاء أزاغ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ألا ترى قول هذه كلها فيها رد على الجهمية؟ يعني هنا إثبات الإصبعين لله سبحانه وتعالى. طبعا بعض الناس استشكل كيف تكون القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. نقول هذا سؤال عن الكيفية، ونحن قد نقول إن الله سبحانه وتعالى يعني قادر على أن يجعل إصبعا فوق الأرض وإصبعا تحت، يعني يقلبها هكذا وكأنه يجعل السماء والأرض بين إصبعيه كلها، فيقلب القلوب بإصبعيه سبحانه وتعالى دون أن تكون الإصبعين داخل جسد الإنسان مثلا، يعني هم دائما يحملون على الكيفية. فنقول الله قادر أن يمسك الأرض من أطرافها، أن يمسك السماوات من أطرافها، فلا نخوض في الكيفية، نقول الله قادر على أن يفعل دون أن نعرف كيفية هذا الفعل. هنا يقول أيضا اللي قبله: ولقد رآه نزلة أخرى، هذا في الرؤيا، ينادي مناد لمن الملك اليوم. المنادي هو الله سبحانه وتعالى كما جاء، لأن هنا ينادي مناد، هذا جاء في بعض الآثار، وفي بعض الآثار يقول الله سبحانه وتعالى. فهذا كله فيه إثبات، يعني هنا إثبات النداء، النداء اللي هو الكلام الحقيقي، يعني حتى لو قالوا الكلام نفسي، النداء لا يكون نفسي، ما في نداء نفسي. ونداء الله لموسى أيضا هذا ثابت في القرآن، ما في نداء نفسي، يعني الكلام قد يقولون العرب تقول: قلت في نفسي، زورت في نفسي كلاما أو ما شابه ذلك، لكن ما في ناديت في نفسي. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قول أبي عبد الله رضي الله عنه في الواقفة. قال رحمه الله تعالى: سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الواقفة، فقال أبي: من كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يكن يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل يتعلم. قال شوفنا فرق، سبحان الله، الرعد قوي جدا. فرق رحمه الله تعالى بين من يعرف بالكلام ومن لا يعرف. ليش؟ لأن لما يعرف يعني أن يقول كلام عن جهل، وهذه علقنا عليها في الدرس السابق، ولكن هنا أضاف إلى مسألة أنه يجانب حتى يرجع. فنعم، قد يعذر بجهله، يعذر بكذا، أيا كان، ولكن هذا ما يعني إذا عذر من الكفر ومن الحكم عليه بأنه جهمي يأخذ أحكام الجهمية، هذا لا يعذره من التغليظ عليه من وصفه بالبدعة وما شابه ذلك، لأن الأقوام اليوم عندهم خلل كبير في عدم التفريق بين الحكم على الإنسان مثلا بالردة والحكم عليه بالبدعة، يظنون هذه كهذه. لا، الردة قد تكون لها شروط أضيق من الشروط التي تتعلق بالتبديع، لأن تبديع وصف كقولك فلان كذاب، فلان صادق، فلان كذا كذا كذا من الأوصاف الشرعية. طبعا تكفير كذلك وصف شرعي، لأن التكفير إخراج من الملة، فيشترط له أكثر مما يشترط للمبتدأ. المبتدأ أنت توصف حالا، أما التكفير فأنت لا توصف حالا، وإنما تحكم حكما يبنى عليه إخراجه من ملة الإسلام، طلاقه من زوجه أو ما شابه ذلك. لكن البدعة هذا توصيف، بالنهاية ما في آثار كبيرة تترتب عليه. قد يكون من الآثار أنه يجانب حتى يرجع، نعم، ومن لم يكن له علم يسأل يتعلم، نعم. أحسن الله إليكم. قال: سئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة، فقال: من كان منهم جاهلا ليس بعالم فليسأل وليتعلم. قال: سمعت أبي رحمه الله مرة أخرى وسئل عن اللفظية والواقفة، فقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. وقال مرة أخرى: هم شر من الجهمية. وعن محمد بن إسحاق الصاغاني قال: قال يحيى بن أيوب، وذكرنا له الشكاك الذين يقولون: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. فقال يحيى بن أيوب: كنت قلت لأبي شداد صديق لي: من قال هذا فهو جهمي صغير. قال يحيى: وهو اليوم جهمي كبير. قال رحمه الله تعالى: ما حفظت عن أبي رحمه الله وغيره من المشايخ رحمهم الله في أبي حنيفة. قال: سمعت أبي يقول عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: من حسن علم الرجل أن ينظر في رأي أبي حنيفة. هذا الفصل صنفه في أبي حنيفة رحمة الله عليه، وذلك أن أبا حنيفة له مذهب انتشر في الآفاق وصار له أتباع، بل يعني كان القضاة في ذلك الزمان على رأي أبي حنيفة، يعني تلاميذ أبي حنيفة. أبو حنيفة كان يتورع عن القضاء، لكن تلاميذه أخذ يعني صاروا بمنصب قاضي القضاء. طبعا كلمة قاضي القضاء لا تجوز، لكن كانوا يستخدمونها بمعنى هذا الرئيس القضاء في الدولة. ف يعني لما يكون هذا مثل اليوم وزارة الأوقاف ومفتي البلد، إذا كانوا على مذهب فهذا المذهب هو الذي سينتشر بين الناس. فلهذا كان هناك حاجة لبيان الموقف من يعني إمام هذا المذهب، وبالضرورة إذا تبين الموقف من إمام هذا المذهب فهذا سينساق إلى المذهب، إلى من قلده. فتجد كان الكلام عنه أكثر من الكلام عن غيره. طبعا هنا عبد الرحمن بن مهدي يقول: من حسن علم الرجل أن ينظر في رأي أبي حنيفة. أنت الآن ستجد أن عبد الله بن أحمد رحمة الله عليه يسوق الكلام، يتكلم فيه عن أبي حنيفة ليس في سياق الدفاع عنه أو سياق مدحه أو ما شابه ذلك، وإنما في السياق المعاكس. فهل هذا الأثر أتى به ليقول إن أبا حنيفة رأيه حسن، فإذا كان الإنسان له علم وما شابه ذلك ينظر في رأيه يتعلم منه، أم العكس ينظر في رأيه لينقضه؟ ليش؟ لأن يقول لك من حسن علم الرجل، إذا يتكلم عن إنسان بلغ من العلم مبلغا فلينظر لنا في رأي أبي حنيفة وليفند هذا الأمر، كما فعلوا مع الشافعي رحمة الله عليه لما جاءهم إلى العراق، وكان الرأي الأقوى والأكثر انتشارا هو رأي أبي حنيفة أو المذهب يعني بالأحرى، وكان له أصحاب وكانوا يسخرون من أهل الحديث. ليش؟ عندهم قواعد وعندهم أقيسة وما شابه ذلك. أهل الحديث تسأل عن المسألة يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو بكر، قال يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، قال عبد الله بن عمر، وهكذا يسوق لك الأقوال المنقولة عن السلف. أما أهل الرأي ماذا؟ يقول لك هذا القول كذا، ويستخرج منه كذا، ويقاس عليه كذا، يأتيك بأشياء. ولهذا لما جاء الشافعي رحمة الله عليه إلى العراق، ذهب الكرابيسي وأبو ثور، كان من أهل الرأي، ذهب إلى الشافعي قال والله جاءنا واحد، وهما ذكرا ذلك يعني بأنفسهما، جاءنا واحد من أهل الحديث، اذهب لنسخر منه. شوف كيف يعني عندهم أهل الحديث، هذول يعني ناس سخرية، ما عندهم إلا النقل، ما يفهمون، ما عندهم عقل، كما يقال عنا اليوم نقل بلا عقل، جامدون على النصوص ما شابه، الحمد لله. فذهبوا ليسخروا منه، فوجدوا أنه ما يأتونه بمسألة إلا ويأتيهم بالحديث ويأتيهم بالأثر ويأتيهم بكذا، فما استطاعوا، فانتقلوا إلى مذهبه. فأهل الحديث لما رأوا الشافعي، الشافعي يختلف عن أهل الحديث الذين كانوا في العراق. أهل الحديث في العراق عندهم النقل أحيانا، يعني اهتمامهم بالنقل أكثر من اهتمامهم بتقعيد المسائل. لا، الشافعي عقله منظم، يقعد المسائل، ولهذا هو أسس علم أصول الفقه. الحنفية على فكرة صح كان عندهم أصول، لكن ما كانت مدونة، ما كان عندهم أصول يبنون عليها الفروع الفقهية، هم بنوا الأصول على الفروع. الشافعي بنى الفروع على الأصول. إيش الفرق؟ الشافعي قال أنا هذه أصولي، هذه أصول الفقه عندي، وعلى أساسها أنا سوف أشتغل في استنباط الأحكام. الحنفية لا، الحنفية قالوا والله أبو حنيفة استخرج المسألة بالطريقة الفلانية، ومحمد بن الحسن استخرج المسألة بالطريقة الفلانية، خلينا نعرف كيف كانوا يفكرون، فنبني القواعد بناء على فتاواهم وأقوالهم. هكذا الشافعي لما كان عقله منظم بهذه الطريقة، وجاء وهو من أهل الحديث، ذهب إليه أهل الحديث فقالوا له يعني نريد منك أن ترد على أهل الرأي، وفعلا قال ائتوني بكتب محمد بن الحسن، أو ائتوني بكتبهم، فأتوا بكتب محمد بن الحسن، فعلا قرأها وكان يقول وضعت على كل مسألة من المسائل حديثا يرد عليه، يعني هم يقولون شيء مثلا بالقياس أو بالرأي، يكتب حديثا في الرد عليهم، يقول طلعت على كتب لأصحاب أبي حنيفة فوجدت فيها 130 ورقة، فوجدت منها 80 ورقة خلافا للكتاب والسنة، هكذا يقول. فالمقصود إذا نظرت إلى الحال هذا الذي تكلمت لك عنه عن الشافعي رحمة الله عليه، أنهم ذهبوا إليه وقالوا لنا انظر، قالوا له انظر في آرائهم، انظر ليس تعلم منها، انظر لترد عليه. فهذا الذي يفهم من هذا، من حسن علم الرجل أن ينظر في رأي أبي حنيفة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال وأخبرت عن إسحاق بن منصور الكوسج، قال قلت لأحمد بن حنبل يؤجر الرجل على بغض أبي حنيفة وأصحابه؟ قال إي والله. الأثر هذا أيضا هو رواه عبد الله في مسائله، عفوا في العلل، ورواه بدون واسطة فيما أذكر. أحسن الله إليكم. قال سألت أبي رحمه الله عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه ما يبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره، في مصره قوم من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف الإسناد ولا القوي الإسناد، فلمن يسأل أصحاب الرأي أو لهؤلاء، أعني أصحاب الحديث على ما كان من قلة معرفتهم؟ قال يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي، الضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة. نعم، لأن الحديث الضعيف هو ليس حديثا منكرا أو حديثا باطلا، فإن أخذت بحديث ضعيف أنت أخذت بشيء من آثار النبوة على الأقل، لكن إن أخذت برأي فهذا الرأي قد لا يكون مبنيا على حديث، وإنما قد يكون مخالف للحديث، فيعني ضعيف الحديث أولى من الرأي. أحسن الله إليكم. قال: حدثني مهنا بن يحيى الشامي، سمعت أحمد بن حنبل ابن حنبل رضي الله عنه يقول: ما قول أبي حنيفة عندي والبعض إلا سواء. قال: حدثني محمود بن غيلان، حدثنا محمد بن سعيد بن سلم ابن سلم عن أبيه قال: سألت أبا يوسف وهو بجرجان عن أبي حنيفة فقال: وما تصنع به؟ مات جهميا. وعن سعيد بن سالم قال: قلت لأبي يوسف: أكان أبو حنيفة يقول بقول جهم؟ قال: نعم. عن الكلام عن قول الجهم ليس في الصفات، فأبو حنيفة في مسائل الصفات ما كان يوافق جهم، حتى إنه قال: جاءنا رأيان مذمومان، رأي الجهمي ورأي مقاتل، وتكلمنا عن مقاتل في المرة الماضية، إلا أنه في مسألة خلق القرآن يعني قال بأنه مخلوق، وهذه تجد أن هناك من يقول إنه مات على ذلك، مات جهميا وكذا، وهناك من أثبت أنه تاب عنه. والراجح الثابت عندي، وهذه المسألة أنا بحثتها بتجرد لأتعلم لنفسي، فوجدت أن الرجل قد تاب بعد أن نظره بعض أصحابه، مع أن يعني بعض الآثار استدل بها بعض الناس على أنه لا مات على هذا القول، أو أنه كان يقول بالتقية أو ما شابه ذلك، والواضح عندي أنه لا، يعني أنه تاب، لهذا يعني نقول رحمه الله. أحسن الله إليكم. وعن إبراهيم ابن شماس السمرقندي قال: قال رجل لابن المبارك ونحن عنده: إن أبا حنيفة كان مرجئا يرى السيف، فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك. وعن الحسن بن موسى الأشيب قال: سمعت أبا يوسف يقول: كان أبو حنيفة يرى السيف، قلت: فأنت؟ قال: معاذ الله. وعن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة يقول: وهو دينه ودين آبائه، يعني القرآن مخلوق. وعن أبي يوسف قال: أول من قال القرآن مخلوق أبو حنيفة. قال: عن حازم الطفاوي قال: وكان من أصحاب الحديث، قال أبو حنيفة: إنما كان يعمل بكتب جهم تأتيه من خراسان. وعن سفيان بن وكيع قال: سمعت عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال: أخبرني أبي حماد بن أبي حنيفة قال: أرسل ابن أبي ليلى إلى أبي فقال له: تتوب مما تقول في القرآن أنه مخلوق، وإلا أقدمت عليك بما تكره. قال: فتابعه. قلت: يا أبا، كيف فعلت ذا؟ فقال: يا بني، خفت أن يقدم علي فأعطيت تقيه. قال: ما قال حماد بن أبي سليمان في أبي حنيفة؟ قال: حدثني عبد الله بن عون بن الخراز أبو محمد وكان ثقة، حدثنا شيخ من أهل الكوفة، قيل لعبد الله بن عون: هو أبو الجهم؟ فكأنه أقر به. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: قال لي حماد بن أبي سليمان: اذهب إلى الكافر، يعني أبا حنيفة، فقل له: إن كنت تقول إن القرآن مخلوق فلا تقربنا. وعن محمد بن جابر قال: سمعت حماد بن أبي سليمان يشتم أبا حنيفة. وعن سفيان الثوري قال: سمعت حمادا يقول: ألا تعجب من أبي حنيفة؟ يقول القرآن مخلوق، قل له: يا كافر يا زنديق. قال أبو عمرو الأوزاعي: قال: حدثني عبدة بن عبد الرحيم من أهل مرو قال: دخلنا على عبد العزيز بن أبي رزمة نعوده أنا وأحمد بن شبوية وعلي بن يونس، فقال لي عبد العزيز: يا أبا سعيد، عندي سر كنت أطويه عنكم فأخبركم. وأخرج بيده عن فراشه فقال: سمعت ابن المبارك يقول، سمعت الأوزاعي يقول: احتملنا عن أبي حنيفة كذا، وعقد بأصبعه، واحتملنا عنه كذا، وعقد بأصبعه الثانية، واحتملنا عنه كذا، وعقد بأصبعه الثالثة العيوب، حتى جاء السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم نقدر أن نحتمله. طبعا السيف عندما يقولون يرى السيف يعني يرى الخروج على الحاكم المسلم، وهذه من المسائل التي أخذت على أبي حنيفة. فالمسائل التي أخذت عليه القول بخلق القرآن، وقلنا راجح والله أعلم أنه تاب منها. إذا قال أحد إن يعني من القائلين بخلق القرآن إن أبا حنيفة على رأينا، فنحن لا نصدق كافرا على مسلم طالما أنه شهد له مسلمون بأنه تاب عن هذا القول. فأول مسألة هي مسألة القول بخلق القرآن، ثاني مسألة اللي هي مسألة السيف، وهذا ثابت عنه يقول به. بعض الناس يقولون لا، هو ليس ثابتا عنه، ويحتجون بأن الطحاوي رحمة الله عليه قال لا نرى الخروج على الحاكم، والطحاوي قال هذه عقيدتي وعقيدة أبي حنيفة وكذا، وهي عقيدة أهل السنة إلى آخره. فلا ندري الطحاوي ما إسناده إلى أبي حنيفة من نص كلام أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة أثبت معاصروه عليه القول بالخروج على الحاكم، وأثبت يعني بعض كبار أهل مذهبه عليه هذا القول كالجصاص مثلا، والجصاص من أقران الطحاوي. يعني ما تقول نقدم كلام الطحاوي على كلام الجصاص، ولا حتى نقدم كلام الجصاص على كلام الطحاوي، لكن الجصاص أثبت لأبي حنيفة ما هو ثابت عنه، أما الطحاوي نسب لأبي حنيفة ما ليس بثابت عنه. فعند ذلك كان لا، كلام الجصاص إذن هو الأولى. وأيضا ابن حزم لما نقل عن أبي حنيفة القول بالخروج. فإذا القول بخلق القرآن، القول بالخروج، القول بالإرجاء، وهذا قد يأتي، وهو قوله إن الإيمان قول، طبعا مع اعتقاد القلب، لكن يخرج الأعمال، الأعمال ليست من الإيمان، الأعمال شرائع. وسمي المرجئة مرجئة لأنهم أرجأوا العمل، أخروه عن الإيمان، ما جعلوه من الإيمان. بعض الناس يقول لك هذا خلاف لفظي، لا، ليس خلافا لفظيا. المسألة الرابعة التي أخذت عليه هي مسألة السيف، أي عفوا مسألة الرأي، أنه يفتي بالرأي ويقول برأيه وما شابه ذلك، أو أنه قد يفتي بخلاف الحديث. بعض الناس دافع عنه وقال لا، هو أحيانا يخالف القياس لأخذه بالحديث، وضربوا لها أمثلة، وفعليا أمثلة موجودة في المذهب كمسح الرقبة مثلا، هذا أخذ به حتى بحديث ضعيف. الأوضح من هذا المثال هو مثال القهقهة في الصلاة. القياس هو أن الذي يقهقه في الصلاة ليس عليه وضوء. أبو حنيفة أخذ بحديث ضعيف وقال إن الذي يقهقه في الصلاة عليه أن يتوضأ، والحديث هذا ضعيف، ولكن أخذ به أبو حنيفة، فقالوا شوفوا هو خالف القياس وأخذ بالحديث حتى مع أن الحديث ضعيف. ابن الجوزي ناقش هذه النقطة، وناقشها من ناحية يعني كانت ما هي بصالح أبي حنيفة. على العموم أنا المقصود هنا أنه هذا يعني ما أخذ عليه. أخذت عليه مسألة خامسة، إلا وهي أن بعض الأحاديث يعني أو بعض العلماء قد يقولون له حديثا أو شيء من هذا القبيل، ف يعني يقول كلاما ما ينبغي أن يقال. فهذه هي المسائل التي أخذت عليه. نعم. صلى الله إليكم. وعن الأوزاعي أنه كان يعيب أبا حنيفة أشد العيب. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: وقد رأيت يزيد ابن يوسف شيخ كبير، وكان يقال إنه سمع من حسان بن عطية، ورأيت عليه إزارا أصفر. وعن الأوزاعي أنه ذكر أبا حنيفة فقال: لا أعلمه إلا قال: ينقب عرى الإسلام. وعن محمد بن كثير المصيصي قال: ذكر الأوزاعي أبا حنيفة فقال: هو ينقض عرى الإسلام عروة عروة. وعن حجاج بن محمد قال: بلغني عن الأوزاعي أنه قال: أبو حنيفة ضيع الأصول وأقبل على القياس. وعن الأوزاعي قال: ما ولد في الإسلام مولود أشر من أبي حنيفة وأبي مسلم، وما أحب أنه وقع في نفسي أني خير من أحد منهما، وأن لي الدنيا وما فيها. وعن عيسى بن يونس يقول: خرج الأوزاعي علي وعلى المعافى بن عمران وموسى بن أعين، ونحن عنده ببيروت بكتاب السير، وما رد على أبي حنيفة، فقال: لو كان هذا الخطأ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأوسعهم خطأ. ثم قال: ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليهم من أبي حنيفة. وعن عبد الله بن أحمد بن شبوية قال: أبي يقول: سمعت عبد العزيز بن أبي رزمة يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: قلت للأوزاعي عند الوداع: أوصني. فقال: كان من رأيي أن أفعله، ولو لم تقل إنك أطريت عندي رجلا كان يرى السيف على الأمة، فقلت: أفلا نصحتني؟ قال: كان من رأيي أن أفعله. وعن الأوزاعي: إننا لا ننقم على أبي حنيفة، أنه كان يرى كلنا نرى، ولكننا ننقم عليه أنه نرى يجيء لنا الحديث. يجيء الحال يرى، يعني يقول بالرأي. أحسن الله يريد. وعن الأوزاعي قال: إننا لا ننقم على أبي حنيفة، أنه كان يرى كلنا نرى، ولكننا ننقم عليه أنه يجيء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفه إلى غيره. هي مسألة أن كلنا نرى، لا يخلو عالم من أن يقول في بعض المسائل بالرأي، بمعنى لو جاءتك مسألة حادثة ما عندك فيها نص شرعي، اليوم مثلا على سبيل المثال لو سئلت عن التبرع بالأعضاء، لو سئلت عن شخص مات و الأرض لا يمكن أن تحفر، مثلا ما في مكان الأرض رملية لا يمكن أن تحفر ولا يمكن أن يدفن فيها قبر، كيف بدك تواريها وما شابه ذلك؟ في أشياء قد تأتي وما عندك فيها نص، فأنت تنظر إلى قواعد الشريعة وتقول: والله قواعد الشريعة تقتضي جواز ذلك وتقتضي عدم ذلك، أو تأتي بنص تقيس عليه، أي أيا كان، هذا كله يدخل في الرأي. لكن الأوزاعي كان يقول يعني أبو حنيفة ليس مثلهم، وإنما كان أحيانا يأتيه الحديث، مع ذلك يقدم رأيه على الحديث، كما لما جاء مثلا سفيان الثوري، وهذا أظن سيمر معنا، قال لي مو سفيان الثوري بن المبارك، قال لي أبي حنيفة في مسألة رفع اليدين عند كل ركوع، عند الركوع عفوا وعند القيام من الركوع، أبو حنيفة لا يرى ذلك، فيقول لابن المبارك: تريد أن تطير؟ طيب هذا ما ينبغي، هذا ابن المبارك عمل بحديث صحيح. إيه، فهذا يعني الذي، هذا من المآخذ التي أخذت عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن الفزاري قال: كان الأوزاعي وسفيان يقولان: ما ولد في الإسلام على هذه الأمة أشأم من أبي حنيفة. قال المصنف رحمه الله: أيوب السختياني وابن عون. عن سلام بن أبي مطيع قال: كنت مع أيوب السختياني في المسجد الحرام، فرآه أبو حنيفة فأقبل نحوه، فلما رآه أيوب قال لأصحابه: قوموا لا يعرنا بجربه، قوموا لا يعرنا بجربه. السختياني بفتح السين أصح. صلى الله عليه وسلم. أعيد القراءة. لا يلزم. أحسن الله إليك. وعن حماد بن زيد قال: سمعت أيوب يقول: لقد ترك أبو حنيفة هذا الدين وهو أرق من ثوب سابري. وعن شريك الربيع بن صبيح قال: سمعت ابن عون يقول: ما ولد في الإسلام مولود أشأم على أهل الإسلام من أبي حنيفة. وعن النضر بن شميل قال: سمعت ابن عون يقول: بلغني أن بالكوفة رجلا يجيب في المعضلات، يعني أبا حنيفة. قال سليمان الأعمش ومغيرة الضبي وغيرهما. عن معروف قال: دخل أبو حنيفة على الأعمش يعوده، فقال: يا أبا محمد، لولا أن يثقل عليك مجيئي لعدتك في كل يوم. فقال الأعمش: من هذا؟ قالوا: أبو حنيفة. فقال: يا نعمان، أنت والله ثقيل في منزلك، فكيف إذا جئتني؟ وعن أبي بكر بن عياش ذكر أبا حنيفة وأصحابه الذين يخاصمون، فقال: كان مغيرة يقول: والله الذي لا إله إلا هو لا أنا أخوف على الدين منهم، يعني من الفساق. وحلف الأعمش قال: والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف من هو شر منهم. فقيل لأبي بكر: يعني المرجئة؟ قال: المرجئة وغير المرجئة. وعن سفيان الثوري قال: قيل لسوار: لو نظرت في شيء من كلام أبي حنيفة وقضاياه، فقال: كيف أقبل من رجل لم يؤت الرفق في دينه؟ وعن معاذ بن معاذ قال: سمعت عثمان البتي يقول ذات يوم: ويل لأبي حنيفة، هذا ما يخطئ مرة فيصيب. قال رقبة ابن مصقلة رحمه الله: قال: سمعت أبي يقول: مر رجل برقبة، فقال له رقبة: من أين جئت؟ قال: من عند أبي حنيفة. فقال: كلام ما مضغت، وتراجع إلى أهلك بغير ثقة. عن أبي بكر بن عياش عن رقبة أنه قال لرجل: من أين جئت؟ قال: من عند أبي حنيفة. قال: جئت من عند رجل يمليك من رأي ما مضغت، وتقوم بغير ثقة. وعن ابن عيينة قال: كنا عند رقبة، فجاء ابنه فقال: من أين؟ قال: من عند أبي حنيفة. فقال: إذا يعطيك رأيا ما مضغت، وترجع بغير ثقة. قال سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله: قال حدثني أبي: حدثنا شعيب بن حرب قال: سمعت سفيان الثوري يقول: ما أحب أن أوافقهم على الحق. فقلت لأبي رحمه الله: يعني أبا حنيفة؟ قال: نعم، رجل استتيب في الإسلام مرتين، يعني أبا حنيفة. قلت لأبي رحمه الله: كأن أبا حنيفة استتيب؟ قال: نعم. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: أظن أنه استتيب في هذه الآية: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال أبو حنيفة: هذا مخلوق. فقالوا له: هذا كفر، فاستتابوه. قال حدثني أبي رحمه الله: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: سمعت سفيان الثوري يقول: استتيب أبو حنيفة مرتين. وعن يحيى بن سعيد يقول: حدثنا عن أحمد بن حنبل يقول: أظن أنه استتيب في هذه الآية، قال: هذا مخلوق. في أثر رواه واحد من أهل الرأي عن أحمد بن حنبل أنه قال: ما ثبت عندنا أن أبا حنيفة قال بخلق القرآن، وهذا الأثر غير صحيح. هذا ابنه يروي عن أحمد مباشر، يروي عن أبيه عن أحمد بن حنبل أنه أثبته. أحسن الله إليكم. وعن يحيى بن سعيد يقول: حدثنا سفيان قال: استتاب أصحاب أبي حنيفة أبا حنيفة مرتين. قال: حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال: سمعت أبي يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. وعن سفيان الثوري يقول: استتيب أبو حنيفة من كلام الزنادقة مرارا. وعن سفيان قال: استتيب أبو حنيفة مرتين. وعن ابن سميع الأشجعي يحدث عن سفيان الثوري قال: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. وعن معاذ عن سفيان وذكر أبا حنيفة قال: استتيب أصحابه من الكفر غير مرة. عن شعيب بن حرب قال: قال لي سفيان. هذا فيه شيء والله أعلم، لأن قبل قليل يقول إن أصحابه استتابوه، وهذا يعني هو الأقرب، لأن أصحاب أبا حنيفة يعني نقلوا عنه أنهم ناظروه في هذه المسألة حتى رجع، فالآن هو مرة قال أو مرة نقل عنه أنه قال أصحابه استتابوه، ومرة يعني استتاب أصحاب أبي حنيفة أبا حنيفة مرتين، وهنا استتيب أصحابه، فلعل استتابه أصحابه، لعل هكذا يعني الأثر والله أعلم. أحسن الله إليكم. وعن شعيب بن حرب قال: قال لي سفيان الثوري: اذهب إلى ذلك، يعني أبا حنيفة، فاسأله عن عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها. فأتيته فسألته فقال: ليس عليها عدة. قال: فرجعت إلى سفيان فأخبرته، فقال: هذا فتيا يهودي. وعن مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان قال: حدثني عباد بن كثير قال: قال لي عمرو بن عبيد: سل أبا حنيفة عن رجل قال: أنا أعلم أن الكعبة حق وأنها بيت الله عز وجل، ولكن لا أدري أهي التي بمكة أو التي بخرسان، أمؤمن هو؟ قال: مؤمن. فقال لي: سله عن رجل قال: أنا أعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وأنه رسول، ولكن لا أدري أهو الذي كان بالمدينة أم محمد آخر، أمؤمن هو؟ قال: مؤمن. هذه في الفقه الأكبر قال عكس هذا الكلام، فلعله رجع عن هذا الكلام والله أعلم. أحسن الله إليكم. وعن حمزة بن الحارث بن عمير من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال: سمعت رجلا يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال: أشهد أن الكعبة حق ولكن لا أدري هل هي هذه أم لا، فقال: مؤمن حقا. وسأله عن رجل قال: أشهد أن محمدا عبد الله نبي ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا، فقال: مؤمن حقا. قال الحميدي: من قال هذا فقد كفر. قال الحميدي: وكان سفيان بن عيينة يحدث عن حمزة بن الحارث. وعن مؤمل بن إسماعيل عن الثوري أنه ذكر عنده أبو حنيفة وهو في الحجر، فقال: غير ثقة ولا مأمون حتى جاوز الطواف. وعن يعني هذه الأصمعي قال: مسألة أخرى قد تكون سادسة من الأمور التي أخذت عليه، أنه في الحديث ما كان ثقة، يعني حديثه قليل على ضعف، قلة حديث مع ضعف فيه، وهذا يعني هذه مسألة تقريبا عليها الاتفاق، اتفاق علماء الجرح والتعديل، إلا بعض الأقوال التي يعني تخالف هذا، ولكن سبحان الله يعني حتى أن ابن حبان قال هو كل اللي عنده، كل اللي يحفظه يمكن 130 حديث أخطأ في أكثرها أو شيء من هذا القبيل. طبعا نسبت في مسانيد الآن تنسب لأبي حنيفة، ويقول الشيخ عبد الله السعد إن كثيرا أو إن عددا من هذه المسانيد رواها كذابون، ف يعني كأن هناك من رأى أن يعني من أهل المذهب الحنفي رأى أنه يقال عن شيخه أنه ضعيف في الحديث وأن حديثه قليل وكذا، فنسب له مسانيد. سبحان الله، طبعا في أناس عندهم غلو من المنتسبين سواء المذهب الحنفي أو أيضا المعادين للمذهب الحنفي، دائما أي مسألة من المسائل تجد أن الناس طرفان ووسط فيها، فبعض الأحناف ينسب حديثا لأبي حنيفة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو حنيفة سراج أمتي. طبعا هذا حديث ما هو صحيح، هو حديث مكذوب، وبعضهم جاء واخترع له طرقا وما شابه ذلك حتى يصححه. وشيء عجيب يعني سبحان الله. فهذا من الغلو المذموم، وكذلك من الغلو المذموم أن يوالى ويعادى على هذا الرجل، وكذلك من الغلو المذموم أن يأتي شخص مثل ما جاء هذا الكوثري فطعن ب200 عالم من علماء الإسلام ليدافع عن أبي حنيفة، حتى أن الذين ردوا على الكوثري، بعض حتى محبي أبي حنيفة، رد عليه وقال يعني أنت الآن فعلك هذا فيه الطعن في أبي حنيفة. لماذا؟ لأن الناظر إلى فعلك سيعرف أنه لا يمكن الدفاع عن أبي حنيفة إلا بالطعن ب200 عالم، فإذا أنت تدافع عن قضية فاشلة، إن دافعت عنه دافع بحق، وإن خاصمته خاصم بشرف. أيضا بعض الناس عندما يعني قد يقرؤون بعض الآثار وكذا ويجدون فيها ذم لأبي حنيفة وما شابه ذلك، يتحول إلى آلة محاربة لأبي حنيفة. لا، نحن لسنا، ليس هذا أسلوبنا. أسلوبنا أن نقرأ كتب العلم ونقرأ أقوال أهل العلم ولا نخالفهم رحمة الله عليهم. ليس أمثالنا من يخالف السلف الصالح، ولسنا نتخذ هذه القضية للإثارة وإثارة الناس وإثارة النعرات ومحاربة الناس والقول أننا نعرف أكثر منكم ما شابه ذلك. ليست هذه طريقتنا، هذه طريقة أناس فارغون يريدون يعني لفت الأضواء وإثارة المسائل وما شابه ذلك. هذا أمر غير محمود. وبعض الناس حتى إذا ثبت عنده شيء فيه خير يتعلق بأبي حنيفة لا يريده، حتى لو كان ثابتا يحاول رده أو ما شابه ذلك. لا، الإنسان هذا الرجل أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، فبالنهاية نحن ننظر، هذه الأقوال جاءتنا. على فكرة يعني الكتاب هذا أول ما طبع في أول طبعة أزالوا منه هذا الجزء المتعلق بأبي حنيفة كله. طيب لماذا؟ قالوا المشايخ قالوا نزيل هذا الجزء يعني حتى لا يعني يثار كلام ما شابه ذلك. طيب بعد ذلك يعني كل كلام في كتب السلف لا يعجبنا نزيله. طيب الآن نأتي إلى الخلال، السنة الخلال فيه فصل كامل كبير، وإن شاء الله سنقرأ السنة الخلال، فيه فصل كامل وكبير عن أثر مجاهد في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. ها كمان نزيله مشان لأن عدد من المعاصرين لا يقولون بهذا الأثر، إثبات الحد لله نحرق هذا الكتاب لأن الكثير من المعاصرين لا يثبتون الحد. لا، نحن المطلوب منا أن نأتي بهذه كتب السلف، لسنا نحن ندعي أننا نتبع السلف، هذه كتب السلف. بقى المسألة التي فيها تحرير تحرر، ما في مشكلة، والمسألة التي ثبتت وعلمت وكذا خلاص تؤخذ. أما إخفاء يعني إخفاء أجزاء من الكتب أو ما شابه ذلك، هذا ليس التعامل الصحيح. حتى على فكرة بعض الكتب طبعت وأزيل منها أجزاء ترد على أهل السنة، ترد فعلا رد صريح على أهل السنة. ما أريد أذكر المثال، لكن فعلا كتاب فيه فائدة وفيه فصل في الرد علينا، شالوا هذا الفصل. نقول لا بأس إذا كان هذا الفصل فيه فساد أن تزيله. يعني مثلا لو جاء أحد إلى شرح مسلم للنووي وقال والله فيه فائدة ولكن كلامه في الصفات فاسد، فأنا بدي أشيل كلامه في الصفات وأنشره، نقول عملك جيد ولكن بشرط أن تبين ذلك. أما عندما تخفي كلامه وتنشر هذا الكتاب، لا، هذا صار تزوير، ليس من حقك أن تعبث بالكتاب بهذه الطريقة. قل في مقدمة الكتاب وغير حتى الاسم، لا تقول شرح صحيح مسلم للنووي، قل تهذيب شرح صحيح مسلم للنووي مثلا. يعني إذا أراد أحد يفعلها لابد أن يبين أما عندما يكتب شرح صحيح مسلم للنووي يصدر الكتاب كما قاله النووي، كذلك كتب السلف عندما تصدر كتاب اسمه السنة لعبد الله بن أحمد عليك أن تكتب هذا الكتاب كما كتبه عبد الله بن أحمد، أنت ليس من حقك أن تتصرف في كلام عبد الله بن أحمد. ثم الآن إذا جينا وأزلنا هذا الجزء من هذا الكتاب ماذا نفعل بالآثار التي عند اللالكائي وعند ابن بطة والآثار التي في العلل لعبد الله بن أحمد بن حنبل والآثار التي عند الخطيب البغدادي والآثار التي في المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي والآثار التي في كتب كثيرة أكثر كتب السلف نقلت هذا يعني تكلمت في هذا الموضوع، بدنا نغيرها؟ ما نغيرها، هذه الكتب. جاء القحطاني، طبعا القحطاني حقق هذا الكتاب وكأنه عدو لهذا الكتاب، سبحان الله، محمد سعيد القحطاني وكأنه عدو لعبد الله بن أحمد. يعني أنا كنت اقترحت مرة أن يغير اسم الكتاب الذي حققه محمد سعيد القحطاني من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بتحقيق محمد سعيد القحطاني إلى رد محمد سعيد القحطاني على عبد الله بن أحمد، هكذا ما ترك مسألة يعني من المسائل التي قد يستغربها الخلفية إلا ورد عليها، وعنده ردود غريبة. يعني يأتي مثلا الأثر الذي مر معنا أثر خارج ابن مصعب لما قال وهل يكون الاستواء إلا بجلوس، كيف رد عليه؟ يقول لك خارج ابن مصعب ليس ثقة في الحديث. يا رجل هذا كلامه هو، كلامه هو يا ابن الحلال تقول ليس ثقة في الحديث، وين تتكلم أنت؟ هذه عقيدة، هذه عقيدته، إيش علاقة ثقته بالحديث في هذا الموضوع؟ يعني يأتون أحيانا واحد محقق ما أدري إذا هو محمد سعيد القحطاني ولا لا، أيضا أحمد بن عبد الله بن أحمد يقول قال أبي، فيقول المحقق ولا ندري من أبوه، هو طبعا لا يشكك بعبد الله بن أحمد لكن هو مدريان أنه عبد الله بن أحمد يروي عن أبيه اللي هو أحمد بن حنبل ومحقق الكتاب وأشرف على التحقيق. يعني عادة هذه التحقيقات اللي عم تصدر من الجامعات يشرف عليها 4 دكاترة، فيقول لك أبوه مجهول ولا شيء من هذا القبيل، وهو يحدث عن والده، ولا ما أدري هو قال الإمام أحمد أو شيء فقال ما أدري الواسطة بينهما، أيا كان والله نسيت هذه، كانت من العجائب. فعلى العموم يعني نحن نقول هذه كتب السلف، ونحن عندما قلنا عن أنفسنا أننا نتبع السلف الصالح رحمة الله عليهم علينا أن لا نخادع أنفسنا، إما أن نقول لا يا سيدي نحن السلف نعاملهم معاملة الخلف معاملة المعاصرين ونحن نقدم رأينا على رأيهم رأي مشايخنا على رأيهم وما يهمنا سلف وخلف وخلص نرد عليهم وعندنا مذهبنا ونحن أحرار. والله هذا اللي يقول هذا الكلام صارح نفسه وله يعني الاحترام على جرأته وعدم الاحترام على هذه الجرأة، يعني نحترمه من حيث أنه صرح ولا نحترمه من حيث أنه خالف السلف، لكن أفضل من أن يقول أنا أتبع السلف وبعد ذلك يقول أنا يأتي بالكتاب ويرد عليه وينفي كل ما فيه بل ويبدع من أخذ فيه، كما قبل المدة راح يعني بعض الناس يبدع من قال بأثر مجاهد يجلسه معه على العرش، عذرا على الاستطراد لكن أنا أحيانا المسائل تأتي مع بعضين. يقول لك عن أثر مجاهد أنه ما كان يؤمن به الصحابة ونحن على إيمان الصحابة، وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يستشهد بهذه الآية على ماذا؟ على من أخذ بأثر مجاهد. يعني تخيل كل أهل العلم الذين أجمعوا على هذا الأثر في شقاق، وهذا الإنسان اللي جاي اليوم بارح واليوم يتكلم وهو مو عارفان ما مسائل العقيدة، ما يعني إنسان بعينه ما يفرق بين التأويل وبين بين الإثبات وكذا، هو على إيمان الصحابة وأحمد بن حنبل وأبو داود والعلماء هؤلاء، إسحاق بن راهوية خالفوا الصحابة وفي شقاق. شيء عجيب والله، يعني أنا أحيانا أشتهي أن أعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو ليس فيه أمر، ولكن غنيمات يتتبع بها الإنسان شعث الجبال يفر بدينه من الفتن. سبحان الله، تستغرب كثرة الكلام وقلة العلم، وشيء والله يشيب له الرأس. ناس يتنازعون في مسائل والله ما يعرفوا يتكلموا فيها، وما يعرفوا يحرروا موضع النزاع. فالله المستعان. على العموم، المقصود يعني أنا كنت علقت على مسألة يعني تعاملنا مع هذه الآثار، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. وعن الأصمعي قال: قال سفيان الثوري: ما ولد مولود بالكوفة أو في هذه الأمة أضر عليهم من أبي حنيفة. قال: وزعم سفيان الثوري أن أبا حنيفة استتيب مرتين. وعن عبد الحميد الحماني قال: ربما رأيت سفيان الثوري مغطى الرأس يأتي مجلس أبي حنيفة فيجلس فيه. قال سلمة: فذكرت ذلك للفريابي فقال: سمعت سفيان يقول: ما سألت أبا حنيفة قط عن شيء، ولقد كان يلقاني فيسألني. قال أبو عبد الرحمن عبد الحميد الحماني: أبو يحيى مرجع شديد الإرجاء داعي، وكان الشيخ يذمه. وعن سفيان الثوري وذكر له حديث عن أبي حنيفة، فقال سفيان: غير ثقة ولا مأمون، استتيب مرتين. وعن نعيم بن يحيى السعيدي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: ما وضع أحد في الإسلام ما وضع أبو حنيفة إلا أن يكون أبو الخطايا. وعن الفضل بن موسى السيناني قال: سمعت سفيان الثوري يقول: ضرب الله عز وجل على قبر أبي حنيفة طاقا من النار. وعن عيسى بن يونس قال: ربما أخذ أبو حنيفة بيدي ونحن في مسجد الكوفة فيبر ويلطف فأقعد، فربما حصب مجلسه فتغافل، فربما دخل سفيان فيقول: يا أبا عمرو، حدثنا أبو ذاك الصبي. قال: فنفترق، فيلقاني سفيان فيقول: تجلس إليه، فأقول له: يأخذ بيدي فيجلسني فيبرني، فما أصنع به؟ قال: فيسكت. وعن سفيان الثوري قال: كان أبو حنيفة نبطيا استنبط الأمور برأيه. وقال نبطيا، النبط قوم مثل العرب والكرد والأمازيغ وكذا، نبط. طبعا هو أبو حنيفة فارسي وليس نبطيا، ولكن يعني هذا من باب المزاح، النبطي ويستنبط، هذا يعني أحيانا بعض العلماء تجد أنهم يقولون مثل هذه العبارات نبطيا، يعني نسبه إلى النبط لأنه يستنبط. مثل يعني لما قالوا، هذه ذكرها ابن بطة في الإبانة الصغرى، سمي الزنديق زنديقا لأنه يزن بميزان دقيق، يزن الأمور العظيمة بميزان دقيق. هو ما لها علاقة، يعني زنديق من كلمة زندقي اللي معناها الحياة، لكن أحيانا هم يعني يقولون مثل هذه اللفتات هكذا من باب يعني يدخل في المزاح أكثر منه داخل في الجد. طيب، نختم هنا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.